في الدنيا قبل الآخرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الكرام رفع الله تعالى له ذكره وشرح له صدره ووضع عنه وزره وأعلى له قدره وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. مدحه رب العالمين في كتابه الكريم فقال سبحانه وتعالى مادحا نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. يعني وإنك يا محمد صلى الله عليه وسلم لعلى خلق عظيم وعلى أدب جم. أدبه ربه سبحانه وتعالى فأحسن تأديبه. تسأل أم المؤمنين عائشة كما عند البخاري وغيره، تسأل رضي الله تعالى عنها كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول: أما تقرأ القرآن؟ كان خلقه القرآن كلمة موجزة جامعة مختصرة. كان خلقه القرآن، كان يتأدب بآدابه، كان يأتمر بأوامره ويجتنب نواهيه ويقف عند حدوده ويطبقها، كان يعمل بأحكامه وفرائضه وبمحكمه ومتشابهه. كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في الأدب المفرد وكما عند الإمام أحمد في مسنده وعند البزار، يقول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أكمل الناس خلقا وأجمل الناس خلقا وأحسن الناس قولا وأصدق الناس حديثا وأقوم الناس عملا وأتقى الناس وأعبد الناس وأخشى الناس لله رب العالمين. هذا النبي الكريم أيها الإخوة الكرام، والله العظيم ما قرأ أحد في سنته وما اطلع أحد على سيرته وما أخبر أحد عن أخلاقه وآدابه وهديه وسمته إلا وألقيت في قلبه محبته صلى الله عليه وسلم. الواحد منا عندما يقرأ في شمائله العظيمة وأخلاقه الكريمة يزداد له حبا ويزداد له شوقا وحنينا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشد أمتي حبا لي ناس يكونون بعد يود أحدهم لو يراني بأهله وماله. فوالله العظيم إنا نشهد الله عز وجل أننا نضحي بأموالنا وبأولادنا وبأهلينا وأنفسنا وبكل ما نملك ونراه ولو مرة واحدة فقط تقر بها الأعين صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الكريم أيها الإخوة الكرام، للأسف الشديد كثير من المسلمين لا يحبه ولا يعظمه ولا يوقره صلى الله عليه وسلم. نعم كل المسلمين يدعون محبته ويدعون أنهم يعظمونه ويوقرونه، ولكن أكثر هؤلاء المسلمين ممن ينتسبون لهذا الدين كاذب في دعواه المحبة، وإن أقسم على أنه يحبه صلى الله عليه وسلم كيف لإنسان يدعي أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخالف أوامره، وهو يفعل ما نهى عنه، وهو يتبع في دينه، وهو يخالف هديه وسمته وسنته، هل هذا محب؟ المحب الصادق أيها الإخوة الكرام لا يخالف محبوبه، المحب الصادق بحق لا يخالف محبوبه في كل صغيرة وكبيرة. المحبة ليست مجرد ادعاء، المحبة ليست مجرد أقوال تخرج من اللسان ثم بعد ذلك أخالف أوامره وأخالف سنته، هذه محبة كاذبة. وإن أقسم صاحبها بالأيمان الغلاظ على أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم. المحبة عباد الله هي الاتباع، علامة المحبة الصادقة الاتباع، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية أيها الإخوة الكرام سماها العلماء آية الاختبار وآية المحنة وآية الابتلاء، لأنه عندما نزلت هذه الآية الكريمة تأخر أكثر القوم، الكل يدعي محبته، فلما نزلت هذه الآية اتضح الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى في هذه الآية: إن قوما ادعوا محبة الله تعالى وادعوا محبة رسوله صلى الله عليه وسلم فابتلاهم بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه الآية أيها الإخوة الكرام هي صفعة ولطمة على وجه كل مدعي. إن كنتم حقا صادقون في محبتكم لله تبارك وتعالى وللنبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بالاتباع، عليكم باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتبعه في كل شيء، في كل صغيرة وكبيرة، نتبعه قولا وعملا واعتقادا، ظاهرا وباطنا. الاتباع أيها الإخوة الكرام لا يكون إلا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والتأدب بآدابه والتخلق بأخلاقه الكريمة والاقتداء بهديه وسمته، هكذا يكون الاتباع الذي به تحصل المحبة. يبقى علامة المحبة الصادقة الاتباع وليس الادعاء وليست الأقوال. فانظروا في أنفسكم عباد الله، كل واحد منا الآن ينظر في نفسه ويحاسب نفسه، هل هو فعلا يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقبل أن تجاوب انظر أولا ما هو مقدار اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم، هل تمتثل كل أوامره؟ هل تجتنب كل نواهيه؟ هل أول ما تستمع إلى حديث أو إلى قول من أقواله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعل كذا، قال صلى الله عليه وسلم لا تفعل كذا، أمر بكذا، نهى عن كذا، هل أول ما تستمع إلى هذا من عالم أو من داعي إلى الله عز وجل هل تستجيب على الفور بلا تأخر وبلا جدال وبلا تردد؟ جاوب أنت على نفسك يا عبد الله، وعلى قدر اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم، على قدر صدق محبتك له صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن الناظر في أحوال المسلمين إلا من رحم الله تعالى سيكتشف أن هؤلاء أو أن أكثر هؤلاء لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أضرب لكم مثالا أو مثالين يستطيع كل واحد منا أن يعلم هل هو صادق في محبته للنبي صلى الله عليه وسلم أم أن الأمر مجرد ادعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة الصريحة المتواترة: أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى. أمر منه صلى الله عليه وسلم لكافة المسلمين الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، أمر منه بإطلاق اللحية، أمر يدل على الوجوب. وكما يقول الأصوليون: كل أمر يدل على الوجوب ما لم يأتي صارف أو دليل يصرفه إلى الاستحباب. يعني إيه الكلام ده؟ يعني كل أمر في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أنه يدل على الوجوب، يعني على سبيل الحتم والإلزام، يعني تفعله وأنت مجبر ولست مخير، تفعله غصبا عنك. قال تعالى: وأقيموا الصلاة، أمر منه سبحانه وتعالى بإقامة الصلاة. خلاص نصلي ونحن سامعين طائعين محبين لذلك أو حتى كارهين، فهذا أمر من مالك الملك جل في علاه. وآتوا الزكاة، خلاص نمتثل الأمر وعلى الفور بلا جدال وبلا تردد. وتوبوا إلى الله، أمر منه سبحانه وتعالى لجميع عباده أن يسارعوا بالتوبة وبالإنابة إليه سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أمر منه جل في علاه أن يتقيه كل العباد. كل هذا أيها الإخوة الكرام أمر يدل على الوجوب، يعني على سبيل الحسب والإلزام. طيب إمتى بقى يكون الأمر على سبيل الاستحباب؟ يعني إن فعلته أثاب وأجر، وإن لم أفعله أعاقب. هذا إن كان الأمر على الاستحباب. إذا جاء دليل من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يصرف الأمر الذي يدل على الوجوب إلى الاستحباب، فحينئذ أيها الإخوة الكرام يجوز لي أن أفعل هذا الأمر أو لا أفعله، هذا إن كان الأمر على الاستحباب. طيب نرجع بقى، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال أعفوا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، هذا أمر يدل على الوجوب، وما فيش دليل جه يصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. يبقى إطلاق اللحية واجب وفرض على كل مسلم، فمن حلق لحيته فهو آثم وقد عصى الله عز وجل وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم. وانا عارف ان الكلام ده هيزعل كتير من الناس، انا متأكد من هذا الامر، ولكن لماذا تغضب يا عبد الله؟ لماذا تحزن؟ لماذا تشعر بضيق في صدرك؟ وأنا أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما اتفقنا أنك تدعي محبته، فلماذا تغضب ولماذا تتضايق عندما أقول لك أن اللحية فرض وأن اللحية واجبة كما أمر نبينا صلى الله عليه وسلم؟ فانظر يا عبد الله، إن كنت حقا صادقا في محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنت ممن تحلقون أو يحلقون لحاهم، إن كنت صادقا في محبتك فإنك ستنوي الآن الآن بينك وبين ربك جل في علاه الذي يعلم السر والعلن وهو عليم بذات الصدور، ستجد نفسك الآن أنك تنوي بينك وبين ربك أنك ستطلق اللحية بعد ذلك، ولن تحلقها امتثالا لأمر نبيك صلى الله عليه وسلم. أما إن تماديت في هذا الأمر وظللت مصرا على أن تحلق لحيتك لأي سبب من الأسباب، فاسمح لي أن أقول أنك كاذب في دعوات المحبة. وانظر أي شيء تتبع، هل تتبع أهواءك؟ هل تتبع شهواتك؟ هل تتبع أئمة الضلال؟ أم تتبع من؟ عليك باتباع نبيك وقدوتك وأسوتك صلى الله عليه وسلم الذي أمرك ربك جل في علاه بطاعته في كل ما أمر وباجتناب كل ما نهى عنه وما زجر. فطاعة الرسول هي طاعة لله رب العالمين. قال تعالى آمرا العباد وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يبقى بعد أن أمر الله عز وجل المؤمنين والمسلمين أن يطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر وأن يجتنبوا كل ما نهى عنه وما زجر، بعد أن أمرهم بذلك حذرهم وقال واتقوا الله إن الله شديد العقاب، يعني سبحانه وتعالى شديد العقاب وعذابه أليم لمن خالف أوامر نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال سبحانه وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله رب العالمين، فمن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وأوامره أطاع الله عز وجل في فرائضه وأوامره، ومن ضيع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم فيضيع أوامر الله جل في علاه. فانظر في نفسك يا عبد الله، من تتبع إذن؟ الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليهم أجمعين أجمعوا على أن إطلاق اللحية واجب وفرض على كل مسلم، فليس لك بعد الآن حجة يا عبد الله. فإذا حلقت لحيتك بعد الآن وبعد أن استمعت إلى هذا الكلام فاعلم أنك تعصي الله عز وجل وتجهر بالمعصية. أنت عارف في قديم الزمان أيام السلف الصالح كان من حلق لحيته كانوا لا يقبلون شهادته. إذا كانت هناك في نزاع وخلاف أمام القاضي كان حليق اللحية لا يأخذون بشهادته ويقولون لأنه يجهر بالمعصية، ومن جهر بالمعصية فإنه فاضل، وأنا لا أقول كلاما من تلقاء نفسي. يبقى عليك يا عبد الله أن تنوي من الآن أن تطيع أمر نبيك صلى الله عليه وسلم وتطلق اللحية إن شاء الله تعالى. وعلينا أيها الإخوة الكرام أن نقدم قول وأمر ونهي النبي صلى الله عليه وسلم على قول أي أحد كائنا من كان. نقدم محبته وقوله وأمره ونهيه على رئيس الجمهورية، على رئيس الوزراء، على السلطان، على الأمير، على الرئيس، على المدير، على شيخ الأزهر. منذ شهر تقريبا كما تعلمون أصدر وزير التعليم العالي ووزير التعليم قرارا بمنع النقاب من الجامعات ومن المدارس الحكومية ومن بيت الطالبات، المدن الجامعية يعني. طيب تبعهما بعد ذلك أكبر عمامة في البلد، ومن المفترض أنه رمز من رموز الإسلام وهو ليس كذلك. تبعهم بعد ذلك وعنف بنتا عندها 14 سنة لأنها ترتدي النقاب، يعنفها بشدة وينكر عليها بشدة أمام صديقاتها وأمام الحاضرين، يعنفها ويجبرها على خلع النقاب، يجبرها على خلع النقاب. كل هذا لأنها عفت نفسها، كل هذا لأنها امتثلت أمر ربها جل في علاه وأمر نبيها صلى الله عليه وسلم. يعنفها بشدة ويجبرها على خلع النقاب، ولا يكتفي بذلك، تلومه المدرسة وتقول له: كيف يا شيخ الأزهر تجبر البنت على خلع النقاب وهو فرض على كل مسلمة؟ فيقول لها كلاما لا يليق، يقول لها كلاما لا يليق: من المفترض أن يخرج من عالم، ومن المفترض أن الناس يقتضون به وينظرون إليه ويأخذون منه دينهم. إن أحد أسباب هلاك المسلمين أيها الإخوة الكرام هو أن يتولى أمورهم أئمة الضلال. أحد أسباب هلاك المسلمين وتفرقهم وتفككهم وتسلط الأعداء عليهم هو أن يتولى أمورهم أئمة الضلال الذين لا يحكمون بما أنزل الله عز وجل وبما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء دعاة على أبواب جهنم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، قد كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله تعالى بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فقلت: يا رسول الله، فهل بعد هذا الشر من خير؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، وفيه دخل، يعني فيه شوائب. فقلت: وما دخنه يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أقوام يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقلت يا رسول الله فهل بعد هذا الخير من شر، بعد هذا الخير الذي فيه دخل من شر؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. دعاة على أبواب جهنم. فقلت صفهم لنا يا رسول الله، عايزين نعرفهم علشان نتجنبهم وعلشان ما نأخذ بأقوالهم ولا بآرائهم ولا بفتواهم، صفهم لنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم هم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، دعاة على أبواب جهنم. كلما تذكرت هذا الموقف وما نحن فيه من ضنك تذكرت هذا الحديث، دعاة على أبواب جهنم. وطبعا بعد ما قال هذا الشخص هذا الكلام وأنكر على البنت وعنف المدرسة، طبعا تبعه بعد ذلك ذيول، كل واحد بقى يطلع علينا في الفضائيات وفي الإذاعات ونقرأ في الصحف والمجلات من يسخر بالنقاب ومن يستهزئ بالنقاب، بل ذهب البعض إلى تحريم النقاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل قال بعضهم كما قيل لي من هؤلاء الذين يظهرون على الفضائحيات، قال بعضهم وهم أيضا ممن ينتسبون للأزهر، قال هو مش واحد بس اللي قال كده، ده كتير، قالوا أن النقاب عادة جاهلية عاملهم الله عز وجل بما يستحقون. النقاب عادة جاهلية. ماذا تقولون عباد الله في قول الله عز وجل وهو يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك، بس لا، ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. أليست هذه الآية عباد الله أقل شيء أنها تدل على مشروعية النقاب، وعلى أن النقاب أقل درجاته أنه مستحب وأنه فضيلة؟ ماذا يقول هؤلاء في هذه الآية لما يقولوا أن النقاب عادة جاهلية؟ هم يتحدون الله عز وجل. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ترجمان القرآن قال في هذه الآية يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعني يغطين وجوههن من رؤوسهن إلى أقدامهن ويبدين عينا واحدة. هذا فهم سلفنا الصالح، ونحن أهل السنة والجماعة، ونحن كلنا إن شاء الله تعالى من أهل السنة والجماعة، نفهم كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بفهم سلفنا الصالح، نفهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. طيب هذا منطوق الحديث. طيب بمفهوم المخالفة يعني تنتقب المرأة غير المحرمة وتلبس القفازين، هذا هو مفهوم الحديث. ثم يقول هؤلاء النقاب عادة جاهلية، ثم يقول هؤلاء أن النقاب حرام، يعني من تلبسه من المؤمنات تبقى عاصية. سبحان الله، هؤلاء دعاة على أبواب جهنم أيها الإخوة الكرام. انظروا عباد الله عمن تأخذون دينكم، انظروا عمن تأخذون دينكم. إذا أردت يا عبد الله أن تنجي بنفسك من عذاب الله عز وجل الشديد، إذا أردت أن يدخلك ربك سبحانه وتعالى جنات تجري من تحتها الأنهار وأن ينجيك من عذاب جهنم، هذا العذاب الأليم الشديد الذي لا قبل للعبد به، فعليك أن تنظر عمن تأخذ دينك. إذن عباد الله، فعلينا أن نقدم قول وأمر ونهي نبينا صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد كائنا من كان، ونقدم محبته ومرضاته صلى الله عليه وسلم على أنفسنا وعلى والدينا وعلى أولادنا وعلى أهلينا وعلى الناس أجمعين. تقدم محبته على نفسك التي بين جنبيك، حينئذ تكون صادقا في محبتك، وحينئذ يكمل إيمانك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ومن حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما، قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، يقسم صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي رواية: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد عباد الله، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين ضربوا أروع الأمثال في صدق محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يضحون بأموالهم وبأولادهم وبأنفسهم وبكل شيء من أجل محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الفرق بين هذا الجيل العظيم وبين مسلمي هذا الزمان. كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم بكل قلوبهم حبا صادقا، أما مسلمي هذا الزمان فحدث ولا حرج. محبتهم إلا من رحم الله تعالى، محبتهم محبة كاذبة. هذا الجيل العظيم هو أعظم جيل وضع هذه الأرض من أجل صدق محبتهم لله عز وجل، ومن أجل صدق محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ملكوا هذه الأرض من مشارقها إلى مغاربها، ومكن الله عز وجل لهم ونصرهم على أعدائهم. كل هذا من أجل صدق محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أضرب لكم بعض الأمثلة التي تدل كيف كان هذا الجيل الفريد يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا صادقا. روى أو قال القاضي عياض في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال: سئل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: كيف كان حبكم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: والله كان أحب إلينا من أولادنا وآبائنا وأمهاتنا، ووالله كان أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ الشديد في الحر الشديد. هكذا كان حبهم، كانوا يقدمون محبته ومرضاته صلى الله عليه وسلم على أولادهم وآبائهم وأمهاتهم وكل شيء. في غزوة أحد يقال لامرأة واسمها حمنة بنت جحش، يقال لها: مات أبوك، مات أخوك، مات زوجك، مات ابنك، وهي في كل هذا لا تسأل إلا عن المحبوب الأعظم صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلما أخبرت أنه بخير وأنه بأحسن حال قالت: لا والله، حتى أراه بعيني. فأول ما رأته قالت: كل المصائب بعدك جلل، كل المصائب بعدك جلل. يموت أبوها، يموت أخوها، يموت زوجها، يموت ابنها، ماذا بقي لها؟ ومع هذا كله وهذا الابتلاء العظيم وهذه المحنة الشديدة، لا يهمها إلا ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقول مقولة عظيمة: كل المصائب بعدك جلل، يعني تافهة ولا قيمة لها وهينة. لذلك أيها الإخوة الكرام، من مات منا له حبيب أو صديق أو قريب، عليه أن يتذكر مصابه الأكبر في وفاة نبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم، ويقول: كل المصائب بعدك جلل. من الأمثلة أيضا، وأختم بذلك إن شاء الله تعالى، من الأمثلة التي تدل على صدق محبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، هو ما رواه البخاري وغيره من حديث المسور ابن مخرمة رضي الله تعالى عنه، وهو حديث طويل في صلح الحديبية. لما أرادت قريش أن تعقد صلحا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع المسلمين، أرسلت عروة بن مسعود الثقفي، وكان آنذاك مشركا. عروة بن مسعود الثقفي أسلم بعد ذلك كما تعلمون، وأصبح من الصحابة الكرام، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عروة بن مسعود الثقفي هو أكثر هذه الأمة شبها بعيسى بن مريم عليهما السلام. فأرسلت قريش عروة بن مسعود الثقفي ليتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب عروة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نظر في أحوال المسلمين ونظر في الصحابة، فوجدهم في حالة رثة لا تبدو عليهم مظاهر الرفاهية ومظاهر الطرف، واستحقرهم في نفسه وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، وقال: يا محمد، والله ما أرى حولك إلا أوباشا خليقا أن يفروا ويدعوك. هو يستحقرهم في نفسه لما رآهم على هذا المظهر، فيقول: والله ما أرى حولك إلا أوباشا خليقا أن يفروا ويدعوك. يعني إذا أقيمت الحرب بين قريش وبين المسلمين سرعان ما يفر هؤلاء ويدعون النبي صلى الله عليه وسلم وحده. فسمع صوتا يقول: أنحن نفر وندعه؟ أمصص بدر الله، يسب آلهته ويعيبه. فقال عروة بن مسعود الثقفي مغضبا: من هذا الرجل الذي يسب آلهتنا؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أما تعرفه؟ هذا ابن أبي قحافة، هذا ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، هذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فقال عروة: والله لولا أن لك يدا علي في الجاهلية لرددت عليك، يعني لو ما كنتش عملت لي جميل في الجاهلية لكنت رددت عليك لما عاب في آلهته وسبهم. وكان كلما تكلم عروة بن مسعود الثقفي كان يضع يده على لحية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه عادة عند العرب قديما، كانوا إذا تحدثوا مع بعضهم البعض كانوا يضعون أيديهم على لحاه، وهذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم بضد الوقار ولا يليق في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هناك رجل يقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم، لما علم أن عروة بن مسعود قادم ليتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم لبس اللأمة وتلثم ووقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم ليحميه. فكان كلما تكلم عروة وضع يده على لحية النبي صلى الله عليه وسلم، فيضرب هذا الرجل بنعل السيف يده ويقول له: نحي يدك عن لحية النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ينسى عروة بن مسعود ويتكلم وتغلبه العادة ويضع يده مرة أخرى على لحية النبي صلى الله عليه وسلم، فيضربه هذا الرجل بنعل السيف: ضع يدك عن لحية النبي صلى الله عليه وسلم. فعل هذا مرتين أو ثلاث، فقال عروة مغضبا: من هذا الرجل الذي أزعجني سائر اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما: أما تعرفه؟ هذا ابن أخيه المغيرة بن شعبة. عروة بن مسعود الثقفي يبقى عم المغيرة بن شعبة، فانظروا عباد الله كيف يضرب عمه وأقرب الناس إليه من أجل محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم متبسما: هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة. فقال عروة: أي غدر، يعني يا غدار، ما زلت أسعى في غدرتك حتى الآن. وكان المغيرة بن شعبة قد صحب 13 رجلا في الجاهلية شربوا الخمر وذبحهم جميعا، قتلهم جميعا، ثم أخذ ما معهم من أموال وفر وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني أسلمت يا رسول الله، وهذا المال جئت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب لأمته أروع الأمثلة في كيف يكون الوفاء وحسن الجميل، قال صلى الله عليه وسلم للمغيرة: أما الإسلام فأقبله منك، وأما هذا المال فليس لي به من حاجة، لا حاجة لي به. فيقول عروة بن مسعود: أي غدر، يا غدار، ما زلت أسعى في غدرتك حتى الآن، يعني ما زلت أدفع الدية، دية هؤلاء الرجال الذين قتلهم. وبينما هم يتكلمون عباد الله إذ حان وقت الصلاة. فوالله يا عباد الله ما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء إلا واقتتل الصحابة عليه حتى لا تسقط نقطة ماء على الأرض. ووالله ما تنخم بنخامته فوقعت في يد أحدهم إلا دلك بها وجهه وجلده، وكانوا لا يحدون النظر إليه، وكانوا لا يرفعون أصواتهم عنده، وكان إذا أمرهم بأمر كانوا يبتدرونه ابتدارا. طبعا عروة بن مسعود الثقفي واقف ويرى هذا المشهد العظيم، طبعا هو جاء حتى يتجسس على المسلمين ويرى ما هو تعداد ما هو تعدادهم وأعدادهم وكيف هي قوتهم إذا أقيمت الحرب. وتذكرون عباد الله أنه في بادي الأمر أول ما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم استحقر الصحابة، استحقرهم في نفسه وقلل من شأنهم. فلما رجع عروة بن مسعود بعد أن رأى هذا المشهد العظيم رجع إلى قريش حتى يقدم التقرير، فقال لهم، قال عروة: والله لقد وفدت على الملوك كسرى وقيصر والنجاشي، فوالله ما وجدت أصحاب ملك يعظمون ملكهم كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم، فوالله ما توضأ بوضوء إلا واقتتلوا عليه خشية أن تسقط نقطة ماء على الأرض، ووالله ما تنخم بنخامته فسقطت في يد أحدهم إلا دلك بها وجهه وجلده، ووالله كانوا لا يحدون النظر إليه تعظيما وإجلالا وتوقيرا ومحبة، وكانوا يخفضون أصواتهم عنده، وكان إذا أمرهم بأمر كانوا يبتدرونه ابتدارا، يعني كانوا يسارعون ويبادرون في امتثال أمره. هكذا تكون المحبة الصادقة أيها الإخوة الكرام. فأين نحن عباد الله من هؤلاء؟ أين نحن من هؤلاء؟ هذا الجيل العظيم الذي مكنهم الله عز وجل ونصرهم على أعدائهم، هل نحن في هذا الزمان وفي هذا الوضع ونحن نعيش في مخالفات لا ترضي الله عز وجل، ونعيش في معصية وفي ذنوب، هل نحن بهذا الوضع سيمكن لنا وسننتصر على أعدائنا؟ كيف أيها الإخوة الكرام بهذا المنظر الذي عليه المسلمين في هذا الزمان، كيف سنستطيع أن ننتصر على هؤلاء اليهود الملاعين؟ كيف سنحرر المسجد الأقصى من يد هؤلاء المعتدين؟ في الختام عباد الله، إذا أردنا أن يمكن الله عز وجل لنا وأن ننتصر على أعدائنا، إذا أردنا عباد الله أن يرضى الله تبارك وتعالى علينا وأن يدخلنا جنة عرضها السماوات والأرض وأن ينجينا من جهنم وعذابها الشديد، إذا أردنا كل ذلك فعلينا عباد الله أن نصدق في محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم، علينا أن ننظر ما هو كيف اتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم. فانظروا عباد الله في الختام كيف هو اتباعكم للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف هو امتثالكم لأمره، كيف اجتنابكم لنهيه، كيف اتباعكم لسنته واقتداؤكم بهديه وسمته. كلما كنت يا عبد الله متبعا له، كلما كنت مقتضيا به، كلما كنت مقتفيا لأثره، اعلم أنك محب صادق بحق. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته. اللهم يا ربنا أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصرنا على اليهود الملاعين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم يا ربنا اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم ارحم موتانا وجميع موتى المسلمين. اللهم يا ربنا اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم يا ربنا أنزل عليهم الرحمات والسكينة والأمن والطمأنينة، وارحمنا يا ربنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. وفي الختام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة. استقيموا واستووا، حاذوا بين المناكب وسدوا الخلف. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره، إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.